يوميات فنان. يوميات فنان، برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. يقدم هذه الحلقة الفنان محمد فوزي. إخواني في السودان الحبيب، مساء الخير. أسعدني جدا زيارة إذاعة ركن السودان وإتاحة الفرصة لي لتقديم هذا البرنامج. في الواقع الفنان مننا بيسعده جدا أن يلتقي بشعب حبيب له، يربطه تقارب كبير بين قلبه وقلبهم. وأنا طول عمري بتمنى أن أزور السودان، وإن شاء الله سأعمل على أن ألتقي بكم شخصيا في السودان قريبا جدا. نبدأ حلقة الليلة بالحدوتة الصغيرة الحلوة اللي بتفكرني بأيام زمان، أيام ما كنت صغير في المدرسة الثانوية في طنطا، أيام ما بدأت أني أفكر في الفن. طبعا أنا ما كنتش عارف أني هبقى مغني وملحن، يعني زي ما وصلت إليه. إنما الأمنية الكبيرة اللي كانت بتراودني دائما إني أسيب طنطا، بلدنا، البلد اللي اتولدت فيها والبلد اللي شفت فيها أيامي الصغيرة لما كنت ببتدأ أفكر في إني أغني أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم، اللي كانت بتتردد في هذا الوقت. كنت بخش المدرسة وفي الفسحة اطلع اتلم انا وزملائي في المدرسة واقعد اغني لهم الاغاني بتاعت في الليل لما خلي ويا ما امر الفراق بتاعت ام كلثوم، وكانوا تعبيراتهم ووشهم بيخليني احس اني فعلا انا لازم اتجه لهذا الفن. وكنت من لعيبة الكورة المهمين في المدرسة، لدرجة اني في سنة من السنين بقيت الكابتن. فلما كنا بنسافر مثلا من طنطا الى دمنهور مثلا او الزقازيق او بنها او اي بلد قريبة من طنطا، فكان طول ما انا راكب القطر اغني، لدرجة ان المدرسين كان بيقعدوا يهمهم جدا ان انا اغني لهم، وكان كل تفكيرهم ان يقولوا لي ما تسيب المدرسة وتروح تشتغل مغني. ده اللي خلاني افكر في اني اسيب طنطا واسافر الى مصر وابتدي التحق بمعهد الموسيقى وابدأ حياتي الفنية. احب ارجع لكم قبل كده لما كنت في المدرسة كنت بعمل ايه في هوايتي. فاكر مرة ان كان فيه مولد جنبنا، مولد سيدنا الدسوقي، جات فرقة مع محترفين انونجي وعواد وكمانجاتي وقالوا لي تعالى روح معانا سيدنا الدسوقي واحنا مستعدين نديك جنيه كل ليلة. طبعا الجنيه ده كان بالنسبة لي يعني ثروة كبيرة قوي، كل ليلة طبعا يعني 30 جنيه في الشهر يعني حاجة مهمة جدا لتلميذ. رحت معهم في ايام كده كانت اجازة وسافرت وقعدت، والفرقة الصغيرة وقالوا فوزي الصغير، كان اسمي فوزي الصغير زمان، وغنى يلا هي وحاجة يعني اقبال شديد جدا، وبعدين بعد الحفلة وإذا بواحد عسكري بيقول لي تعالى كلم حضرة الضبط. أنا كنت بقى مرهق جدا، قلت له والله الصبح أنا أجيله. قال لا ده عاوزك حالا يا سيدي، أنا مش قادر دلوقتي. قال لي لازم تروح. قلت له لا مش ممكن لأن أنا تعبان ومش هروح. فراح طبعا لحضرة الضابط اللي هو يعتبر بالنسبة للدسوق ده يعني الحاكم بأمره، وجه رجع لي تاني وقال لي لازم تيجي مش قادر. راح شايلني بالقوة، صريخ زيطة هيصة مش عارف ايه، الناس اصحاب الحفلة مسكوا الغفير يعني ابتدوا يعمل هيصة يعني لخبطة. فراح الضابط لما لقى مفيش فايدة من ان نروح له راح مشطب كل ايه المولد. فابتدت الهيصة بتاعت الجماعة الغوازي اللي جنبنا والأردتية والبطوع الحمص والجماعة دول دوشة. مين اللي عمل كده؟ محمد فوزي الصغير. طيب مسكوا يا ابني ما لازم تروح للضابط، مش هروح. مسكوني ادوني حتة علقة حلوة قوي قوي. طبعا اتعورت، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ اروح للضابط اشتكي. فروحت للضابط، يا حضرة الضابط حصل كذا. طيب انت ما جيتش ليه يا ابني؟ انا ناديت لك ما جيتش ليه؟ انا ما كنتش عاوز اجي تعبان. طيب ايه اللي انت عاوزه دلوقتي؟ جماعه دول ضربوني. فراح ماسكهم طبعا وحبسهم وهزقهم مش عارف. قلت له طب انت كنت عاوزني ليه؟ قال لي انا عارف ان انت من عائله كذا في طنط، وانا اقرب لكم من ناحيه يعني اداني امارات انه يقرب لنا، وانا لقيتك بتغني في المولد وده ما يصحش وده عيب وانت تلميذ ومش عارف ايه، فقلت اجي عشان انصحك. وبعدين لما ما سالتش عنه وما جتش رحت مشطب المولد. وقال لي حالا دلوقتي لازم تسافر طنطا وعيب تعمل حاجات زي كده. طبعا رحت مسافر طنطا ويعني خلاص ما غنيتش في المولد. وبالمناسبه دي هقول لكم ايه الغنوه اللي كنت بحبها قوي قوي ايام ما كنت تلميذ في المدرسه. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، ولو دريت عنك حبي تجرحني عيني في هوايا. انا ظني طيفك في منامي قبل ما حبك، طمعني بالوصل وسابني وانا مشغول بك. انا ظني طيفك في منامي قبل ما حبك، طمعني بالوصل وسابني وانا مشغول بك. خايف عبه لكن خايف يروح يقول اني بحبك، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. وبعدها ما طقتش طبعا لاني دقت ان الحلاوه بتاعه الاقبال والتشجيع ومش عارف ايه. فرحت زايغ من طنطا وهربان ورايح لمعهد الموسيقى في مصر، وقدمت راحوا قابليني ويعني على طول. فبعت الاغراف لوالدي ان انا يعني لازم اقعد في مصر. طبعا ما سالش عني، انما يعني او ابتديت ادبر اموري لغايه ما وصلت الى اللي وصلت اليه دلوقتي. وبالمناسبه دي احب يعني ان اقول لكم ان الانسان الفنان لازم يبتدي صغير، يبتدي وهو من السلم يعني يشوف ويكافح علشان يحس بالحلاوه بتاعه النجاح. نرجع بقى ونقول لما رحت معهد الموسيقى وقابلوني هناك وابتديت الدراسه. المهم هناك ان كان فيه الله يرحمه بقى واحد اسمه مصطفى العقاد. مصطفى العقاد ده كان الضابط بتاع المعهد الموسيقى. اول ما شافني وسمع صوتي قال انا يا ابني بقى هستلمك وانت اعتبرني والدك. قلت له اهلا وسهلا. قال لي انا بتجيني حفلات وهاخدك معايا عشان تتمرن، انما برضه يعني مش هسيبك يعني كده، وهديك برضه مصاريف التاكسي ومش عارف ايه. قلت اهي برضو مش بطل. ابتدى بقى طبعا حد يجي يعوز مثلا، كان يميها بقى عبد الغني السيد المغني المهم هناك يعني يميها، او اي حد من المغنيين الكبار لهم مغني. ده فيه انا عندي ولد حاجة تجنن اسمه فوزي، ده حاجة مش عارف ايه. وبعدين اروح الحفلات وطبعا في الاخر يديني جنيه واكون مبسوط قوي. حصل من ضمن الحفلات دي ان كان فيه غنوة جديدة كان اسمها يا مصر انسك زاد لما زمانك صفالك الفرح جاله معاد ومش عارف ايه، والمهم ان وصف في مصر والنيل بيجري فيها والانهار والشجر والمية، يعني وصف في مصر وجمالها والحاجات الحلوة اللي فيها. فقال لي النهاردة بقى العريس اسمه حنة، فايه رأيك بدل ما تقول يا مصر انسك زاد قولي حنة انسك زاد وليك جنيه زيادة. انا اتبسطت قوي طبعا لاول وهلة وما فيش تفكير، فقلنا يلا يا حنة انسك زاد. وهو قال فوزي عمل غنوة جديدة لحنة بيه العريس ومش عارف ايه، وطلعنا وابتديت اغني بقى اقول ايه يا حنة انسك زاد لما زمانك صفالك الفرح كان له معاد يعني وفى بوعده وجالك. وبعدين بقيت الغنوة بقى فيها والمية تجري فيك والنيل من تحتيك وفيك الشجر والمية وفيك النيل، وحاجة بقت نيلة ومصيبة سود. طبعا لازم استمر، والناس افتكرت ان انا يعني بهجس وضحك، قعدوا يضحكوا على العريس والليلة باظت وبقت حاجة خيبة قوي. فادي ذكرى من الذكريات دي انا لسه فاكرها لغايه دلوقتي. انما في المدنه بقى اللي كنت فيها في المعهد ابتدت يعني الحفلات دي، وطبعا الوسط يعني ابتديت اقعد في القهاوي اللي فيها الناس الفنانين ومش عارف ايه، لغايه ما اشتغلت وابتدت افلام السينمائيه الناس اكتشفت يعني المخرجين بقى اتفقوا معايا. فابتديت اول غنوه انا فاكرها انها من الاغاني الكويسه ادي الميعاد قرب ولا جاتشي، ودي كانت فكرة جديدة في الغنى انها يعني الغنى ميبقاش يعني نص ساعة والحاجات دي، غنوة بتاعت 4 دقايق انما فيها التعبير اكثر من الطريقة بتاعت البراعة الصوتية الحلزونية يعني التعبير بالاحساس. بعدين اتجه فكري ان لازم اعمل انتاج في الاذاعة طبعا، وده كان يعني من اهم حاجة عندي، وصادف هوا عندي يعني مسؤولين، ففعلا اتفقنا على ان اقدم لهم حاجات في الاذاعة. وبالمناسبة دي عاوز اقول لكم قبلها بحوالي 5-6 سنين اني كنت برضو قدمت في الاذاعة، وكان فيه الله يرحمه بقى مصطفى رضا هو اللي مهيمن على هذه يعني شؤون الفن في الإذاعة، كان راجل يعني يهمه الحاجات القديمة قوي. وأنا طبعا ما يعني ولو أني كنت بتعلم الحاجات القديمة دي في المعهد لأني عاوز أتجه بتجديد يعني، فخطر لي خاطر أن أنا أعمل حاجة فيها كورال يعني مجموعة أصوات كل صوت يقول شكل كده، وحاجات يعني من الحاجات الحلوة. غنوة كان اسمها يعني عيد يا نور جديد في يوم سعيد. فأما سمع بقى في الإذاعة الكورال وبتاع ده فجالي مسكني وقال لي إيه ده يا أخويا، لا لا لا لا ده حاجة كلام فارغ، ده اللي اتعلمته مش عارف. ومن يوميها ما دخلتش إيه الإذاعة، وإنما خطر لي خاطر في المدة الجديدة دي إن أنا أعيد هذه الأغنية وطبعا أزحها تاني. ويظهر ان الحاجة اللي متعجبش في مثلا من مدة 5-6 سنين يمكن تعجب دلوقتي. فانا حسمع لكم الغنوة اللي انا اترفدت من الاذاعة بسببها، وكانت سبب في اني يعني نجحت في فيلم ونجحت في الاذاعة وعنده جمهور في الوقت الحاضر. إنتاج الإذاعة برضو اللي قدمته للإذاعة إلهنا ما أعدلك، دي قصيدة من تأليف أبو النواس، ودي كان عملها أبو النواس في طوافه للكعبة الشريفة، ودي من أحلى الحاجات اللي أنا لما بسمعها الحقيقة يعني بحس إن أنا عملت حاجة أنا راضي عنها. يا فلان ما أفلك عجل وبادل أجلك واختم بخير عملك واختم بخير عملك. يا غافلا ما أفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك واختم بخير عملك. لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا أعتقد أن من أعظم الأعمال هي أعمال الأوبريتات والأوبرا والعمل المسرحي، ومن زمان وأنا يراودني فكرة عمل أوبريتات للمسرح، وللأسف الشديد لغاية النهاردة هذا الحلم لم يتحقق بالنسبة لي. إنما أنا فتحت المسؤولين في الإذاعة بهذه الرغبة ويحققوها لي في الإذاعة. من أهم الأعمال اللي أنا أحس إنها محاولة ناجحة هي الأوبريت بتاعة نور الصباح اللي أنا عملتها في الإذاعة، اللي هي مأخوذة من فكرة سندريلا. وأنا اعتقادي إن الفرق كبير قوي بين الأغنية اللي بتتغنى يعني كأغنية مستقلة والأغنية اللي بتتعمل في الأوبريت لان الاوبريت بيبقى في الاغنيه بتاعتها مرتبطه بالموضوع، ولازم تاخذ من احساس الموضوع وتبقى ماشيه مع السياق الموضوع. والأمة الاغنيه المستقله فهي احاسيس ملهاش اي ارتباط الا بالاغنيه ذاتها. ودي دلوقتي هنسمع مع بعض احدى الاغنيات من اوبريت نور الصباح. أنور همل يا قصرنا إن نسمة فايتة مروحة وشافتكم مرت من هنا تهدي اشتياقها لضيكم وتقول معايا ازيكم ازيكم يا مرحبا. الأطفال أحباب الله، وطبعا ما فيش حد أبدا ما بيحبش الأطفال. دي الفكرة اللي جات لي وأنا بفكر أعمل إيه، يعني عاوز أعمل أغاني كده حاجة جديدة ولا حاجة ما اتعملتش. طبعا اتعمل أغاني أطفال، إنما ما حدش من المغنيين اللي هم يعني الناس بيسمعوهم قدموا أغاني. فدي الفكرة جات لي وأنا بعمل فيلم من أفلامي، فقلت انا لازم اعمل اغنية لطفل، وابتديت وعملت اغنية ذهب الليل. وفعلا ان حد يعني اللي بيسمع الاغاني دي يفتكر انها يعني سهلة وبسيطة وانها ما بتاخدش مجهود. في الواقع لا، في الواقع الغنوة بتاعت الاطفال يعني يمكن تاخد مني مجهود 50-60 مرة اكثر من اي اغنية من الاغاني اللي احنا بنسمعها من اغاني الاغاني يعني العاطفية. ليه؟ لاني وانا بلحنها لازم افكر في الاطفال هيغنوها ازاي، هل ممكن يغنوا اللحن ده؟ طيب يعني ممكن يقولوا الجملة دي، ممكن يقولوا الكلام ده. فعشان كده دي بتاخد وقت طويل جدا. واخر حاجة عملتها هي ماما زمانها جاي، دي حاجة اعتقد انها هتعجبكم زي ما عجبتني انا وزي ما عجبت الناس عندنا في الجمهورية العربية. واحكي لكم القصة بتاعت تلحين ماما زمانها جاي. انا وانا ما كنت مسافر في المانيا سمعت اسطوانة فيها ضحك طفل وعياط طفل، فجت لي فكرة ان ليه انا ما اعملش غنوة وادخل فيها الضحك والعياط بتاع الطفل ده. وفعلا قعدت جبت يجي 100 عيل علشان اسجل لهم ضحك وعياط، وطبعا الحن الغنوة، وبعدين اعمل مونتاج يعني اركب دي على دي وحاجة كده. مفيش فايدة، ما لقيتش الضحك والعياط اللي ممكن الاقيه في الاسطوانة دي، فخدت الاسطوانة وخدت منها الضحك والعياط وحطيتهم على جنب كده، وابتديت الحن اغنية تتمشى مع العياط والضحك بتاع الطفل، وكانت نتيجتها الغنوة اللي انتوا سمعتوها اللي هي ماما زمانها جاية. اخر حاجة بقى انا لحنتها وغنتها في الاذاعة هي قالوا لنساك وليه هنساك وذكر هواك حياة قلبي بعيش فيها بتيالي معاك واشوفك عالبعد جنبي بتكلمني وبتسمعني بتكلمني وبتسمعني ويبقى القلب متهني متهني وليه ليه يا حبيبي ليه وليه ليه يا حبيبي ليه هنسك يا حبيبي ليه لقيتك قاسي في غرامة ما كنتش يومها خليتك تنول القلب بكلامك اشوف لي يوم انا وياك يفكرني ويشغلني وعيش وياه على ذكراك عشت معاك وليه هنساك عشت معاك ليه هنساك يا حبيبي ليه هنساك يا حبيبي ليه هنساك يا حبيبي ليه